فأثبت لها الغدو والرواح. ثم أخبر أن الجامع لهذه الخصال المذكورة التي اتصفوا بها وصارت سببا لسبقهم إلى الجنة أنه هو التوكل، وقال وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا مع فعل السبب المأمور به، أما الأسباب المحرمة فلا يجوز كما هو معلوم. وبهذا تبين أن قوله لا يسترقون ولا يكتوون أن السبب في هذا التفات القلب إلى المخلوق وقد يعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. وأما قوله ولا يتطيرون فالطيرة سيأتي أنها شرك، وقوله وعلى ربهم يتوكلون هذا يجمع الخير كله. فبهذه الصفات استحقوا السبق إلى الجنة بلا حساب. ثم هذا كونهم يسبقون إلى الجنة بلا حساب لا يلزم منه أن يكونوا هم أفضل الناس أو أن يكونوا هم أفضل المؤمنين. قد يحاسب من يكون أرفع درجة، والأمر إلى الله جل وعلا. أما ما جاء في طلب عكاشة بن محصن رضي الله عنه ثم قيام الآخر مثله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فهذا عد من أنواع الشفاعة، لأن الشفاعة هي الدعاء، ضم الدعاء إلى دعاء المشفوع له، لأنه كان فردا ثم انضم إليه الشافع فصار شفعا، فهي أخذت من هذا. والشفاعة لها باب خاص سيأتي، لأن الشفاعة في الواقع هي أصل دخول الشرك على الناس، فلا بد أن تذكر في هذا الكتاب، فهي شفاعة مثبتة في كتاب الله وواقعة بإذن الله، وشفاعة منفية، فالمثبتة هي التي تكون لأهل الإخلاص وبعد أن يأذن الله جل وعلا لمن يشاء منهم. وأما المنفية فهي التي يزعم أنها تقع ولو لم يأذن الله جل وعلا للشافع، فهذه شفاعة شركية غير واقعة، وطلبها من المخلوق شرك. ويقول العلماء حقيقة الشفاعة هي إظهار كرامة الشافع وإرادة رحمة المشفوع، وإلا الشفاعة فهي كلها لله، كما قال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. ويقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وذلك لأن الملك كله لله جل وعلا ولا أحد يملك معه شيء، وإنما يأذن جل وعلا لمن يريد أن يكرمه ولمن أن يشفع لمن يريد أن يرحمه جل وعلا، فالأمر له جل وعلا. وقوله في الرواية نسبة لعكاشة أنت منه، وفي الرواية الأخرى اللهم اجعله منه، وكلاهما في الصحيح. يقول العلماء على هذا يجوز أن عكاشة رضي الله عنه سأل أولا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم، ثم استفسر ثانيا هل أجيب في سؤاله فأخبره أنه أجيب. ولا يلزم هذا، قد يكون هذا تغيير الرواة، لأنه يجوز رواية اللفظ بالمعنى، ولكن هذا مما جمع به العلماء بين هاتين الروايتين لو إذا قدر أن هناك اختلاف. وقول الآخر لما قال أدعو الله يجعلني منهم قال سبقه به عكاشة، يقول العلماء إن هذا الآخر ليس عنده من الصفات ما يستحق أن يكون منه، والظاهر والله أعلم كما قال المؤلف رحمه الله أن هذا من باب المعاريض حتى لا يتسارع الناس، لأنه لو دعا لهذا لقام الثالث والرابع إلى آخره، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصرف الموضوع بحسن الأدب والكلام الذي ليس فيه جرح لأحد، فقال سبقك بها عكاشة، عند ذلك توقف الناس عن طلب ذلك. ومعلوم أن هذا أمر مهم جدا، كل يحب أن يكون من هؤلاء، ولكن الأمور تتعلق بالأعمال. أقرأ المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. من أخذت؟ نعم، لأن أهل الإيمان كلهم يدخلون الجنة، فمنهم من يسبق بلا حساب، ومنهم من يحاسب، ومنهم من يعذب ثم يدخل الجنة. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ تحقيقه إنه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن البدع والذنوب. الإنسان إذا كان عنده ذنوب أو كان عنده بدع فالواقع لم يحقق التوحيد. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه. وليس معنى هذا أن الإنسان يمكن ألا يكون عنده أي ذنب، ولكن المقصود في هذا أن يكون تائبا غير مصر على ذنب، هذا المقصود، لا عنده ذنوب، ولا الذنوب لا بد منها، لا في أحد يخلو من الذنب، ولكن الواجب على الإنسان أن يتوب، التوبة واجبة، إذا تركها الإنسان فهذا ذنب، لأن الله جل وعلا يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بعد أمرنا بالتوبة. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون ترك الرقية، يعني ترك طلب الرقية، هذا الظاهر، وكذلك الكي فيه خلاف، من يقول طلبه أيضا مثل الرقية، لأنه قال ولا يكتوون، ومنهم من قال بل تركه مطلقا بدليل الحديث التي جاءت في الكراهة أنه يترك، فهو من العلاجات المكروهة، فعلى هذا لا يدخل فيما ذكرنا أن العلاج قد يكون مستحبا كما هو مذهب جمهور العلماء. المسألة السادسة ثم كل إنسان مثلا يكون مريض ويذهب إلى الطبيب ويصف له يقول أنا كذا وفي كذا وما أشبه هذا ما يدخل في هذا، إن هذا يخبر عن الشيء الذي يجده ولا يدركه غيره. وكونه مثلا يطلب منه أن يعالجه أو يصف له العلاج أيضا هذا من تمام الدواء، لابد التداوي، لابد من التداوي من ذلك، في التداوي من ذلك. نعم. المسألة السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. المسألة السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. المسألة الثامنة: حرصهم على الخير. المسألة التاسعة: فضيلة هذه الأمة في الكمية والكيفية. الكمية الكثرة، والكيفية كون منهم هؤلاء الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب. نعم. المسألة العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. نعم، أصحاب موسى ما ذكر منهم أنهم يسبقون إلى، منهم من يسبق إلى الجنة بلا حساب، وإنما جاءت كثرتهم حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أمته، دل على فضلهم. وقد قال الله جل وعلا في ذكرهم: فضلناهم على العالمين. ويقول العلماء يعني على عالم زمنهم، ليس على العالمين مطلقا. ولكن قول الله جل وعلا ثلة من الأولين في ذكر السابقين، السابق مع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أكثر المفسرين على أن قوله ثلة من الأولين أنه ليس المقصود به هذه الأمة، الأمم السابقة، فهذا أيضا نص في السبق، لأن السبق السبق إلى الجنة. واستدلوا على هذا بأشياء، منها ما ذكره الله جل وعلا في سورة آل عمران، لأنه أخبر جل وعلا أنه كثير من الأنبياء قاتل معهم ربيون كثير، والربي هو الذي تربى أو رب غيره بالعلم والتقى، وذكرهم بأنهم بأوصاف جميلة، فالله أعلم. نعم. المسألة الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. المسألة الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. المسألة الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. المسألة الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم يعني ما ذكر في هذا الحديث ونحوه، ثمرته أن يثمر الإنسان البحث عن الحق والتمسك به، وأن لا يغتر بالكثرة، لا يقول مثل ما يقول كثير من الناس إذا أمر أو نهي يقول كل الناس يفعلون هذا، أو هذا ما يقوله إلا أنت وما أشبه ذلك. هذه سنة الجاهلية الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تكن أمعة، إذا هلك الناس تهلك، بل يجب أن يكون الإنسان عنده فرقان من العلم، يفرق بين الحق والباطل، وألا يغتر بالناس. نعم. المسألة السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. العين هي إصابة العائن بعينه، والحمى وما سبق أنها ذات الحموم، يعني ذات السموم في العقرب والحية وما أشبههما. وقوله لا رقية إلا من عين وحمى، يعني لا رقية نافعة ومجدية أكثر منها في هذا، فالرقية من هذين الأمرين نافعة جدا، فهي في هذين الأمرين أنفع منها في غيرهما. فهذا يقولون مثل ما إذا رأيت إنسانا يستفتي رجلا ليس أهلا للفتوى فتقول له هذا ليس بمفتي، المفتي فلان، المفتي فلان. فهو ليس معنى ذلك أن الرقية لا تنفع من سائر الأمراض، ولكنها نفعها في العين والحمى أعظم. هذا المقصود. المسألة السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. المسألة الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. هذا أخذ من قول حسين بن عبد الرحمن: أما إني لم أكن في صلاة. المسألة التاسعة عشرة: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. المسألة العشرون: فضيلة عكاشة حيث شهد له بأنه من السابقين إلى الجنة بلا حساب، وهو من المهاجرين الأول رضي الله عنه. المسألة الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. لقوله سبقك بها عكاشة. والمعاريض ألا يواجه الإنسان بما يكره أو يتكلم بالكلام الذي قد يكون فيه جرح للمتكلم فيه أو ما أشبه ذلك. وهذا من الأدب، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأدب صلوات الله وسلامه عليه، بل يعلم الخير كله. ولهذا كان إذا أراد أن ينهى عن شيء بلغه عن أحد أمر لا ينص على فلان وفلان، بل يقول: ما بال رجال يقولون كذا وكذا. المسألة الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. اقرأ. باب الخوف من الشرك. فقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الخوف الشرك من وجهين: أحدهما أنه لا يغفر، والثاني أنه خفي، كما جاء أنه أخفى من دبيب في هذه الأمة، أخفى من دبيب النمل على صفاة صماء. فإذا كان خفي فيخاف أن الإنسان يقع فيه وهو لا يدري، وكذلك إذا كان خليل الرحمن الذي هو أكمل من أكمل من حقق التوحيد يخافه على نفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكيف لا يخافه من لا يداني ولا عشر عشارة، الذين علمهم ضئيل جدا وعملهم كذلك؟ فالخوف منه ظاهر جدا. ثم كذلك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على صحابته فلا بد أن يكون من لا يدانيهم مخوف عليه أن يقع فيه. قال: باب الخوف من الشرك، يعني خوف الإنسان أن يقع في الشرك، يعني هذا يجب أن يكون منبه للعبد أن يحذر. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن أبي ليلى يقول: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق، مع أنهم من أكمل الناس إيمانا رضي الله عنه. ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني ما خاف الوقوع فيه إلا مؤمن، وما أمن الوقوع فيه إلا منافق أنه يقع فيه. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخبر جل وعلا أن الشرك غير مغفور لصاحبه، وهذا إذا مات عليه، وأن ما عدا الشرك من الذنوب أنه تحت مشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها، فهذا عام في الذنوب كلها ما عدا الشرك. ثم الظاهر أن هذا يدخل فيه الشرك كبيره وصغيره، لأنه قال: لا يغفر أن يشرك به، فإذا جاءت عن المصدرية فهي وما سبك معها يدل على العموم كما هو معروف، كما في النصوص الأخرى التي ستأتي: من لقيه لا يشرك به شيئا شيئا، فهذا نكرة يعم الشرك الكبير والصغير، فهذا وجه من أوجه الخوف من الشرك. ولا يجوز أن يقال إن قوله جل وعلا: ويغفر لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن يكون هذا في التائب، لأن التائب جاءت المغفرة له عامة تشمل الشرك وغيره، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، دخل فيه الشرك وغيره. يكون هذا لمن مات، في هذه الآية من مات على الشرك، فهو إذا كان شركه أكبر من أهل النار قطعا خالدا فيها أبدا، أما إن كان شركه صغير فهو كما سبق يكون معرضا للعذاب، قد يعاقب على ذلك لأنه لا يغفر، وإذا كان لا يغفر فهو يعاقب عليه، ولكنه لا يستحق أن يبقى في النار، بل يخرج منها بعد أن عوقب على ما وقع فيه من الشرك إذا كان أدخل في النار، إلا أن يكون شركه قليل قد غمر بكثير الحسنات رجحت حسناته فهذا يغفر له ولا يدخل النار كما سبق. قال: وقول الله جل وعلا عن الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني اجعلني في جانب بعيدا عن عبادة الأصنام، والصنم يقول أهل اللغة هو ما كان معبودا على صورة، سواء كانت صورة إنسان أو صورة حيوان فهو صنم، أما إذا كان على خلاف ذلك فهو وثني، مثل الحجر والشجر والقبر. وقد جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. لما جاء الرجل يستفسره عن وفائه بالنذر في المكان المعين قال: أكان فيه وثن يعبد؟ لأن ذلك المكان جبل، والجبل يكون فيه حجارة غالبا تعبد، فقال: أكان فيه وثن يعبد؟ ومنهم من يقول الوثن والصنم سواء، وهذا هو المشهور يعني التفرقة. واجنبني وبني، وبني هنا ذكر البنين والبنات يدخلن تبع. وقد استجاب الله جل وعلا دعاءه وجعل بنيه أنبياء، وجعل النبوة في ذريته، يعني الأنبياء كلهم الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. لم يذكر من روى الحديث، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن محمود بن لبيد، ومحمود اختلف في صحبته، والصحيح أنه صحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ما يثبت ذلك. وقوله: أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال إيمانهم وكونهم تلقوا العلم والإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه ميزة لم تكن لأحد من الناس، ولهذا الإيمان عندهم أمثال الجبال كسوخا ويقينا. ومع ذلك يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وذلك أن الرياء يقصد به حظ النفس والثناء من الغير، وهذا أمر طبعي في الإنسان، كونه يحب أن يثنى عليه أو يرفع مقامه، فهو شيء متأصل في نفس الإنسان، وإذا كان كذلك فالذي يسلم منه قليل. يجوز أن الإنسان فالداعي إليه قوي، ولهذا خيف على المؤمنين بخلاف الشرك الأكبر، فإنه الداعي إليه معدوم أو أنه ضعيف جدا، فإن المؤمن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، بخلاف الرياء المصانعة التي يقصد بها المدح والثناء، لأن المدح والثناء هذا من حظوظ النفس. وقد سمي الشهوة الخفية، سمي الشهوة الخفية لأنه كامن في النفس. وكذلك حب الترفع والرئاسة، فلهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذا الداء، لأن قال صلوات الله وسلامه عليه: احثوا في وجوه المداحين التراب، يعني الذي يمدح الإنسان في مواجهته، الغالب أن هذا يكون كذبا وفيه فتنة، الإنسان قد لا يكون مالكا لنفسه، وقد وإن كان الإنسان أعرف بنفسه من غيره، ولكن قد يغالط نفسه، فإذا مدح وأثني عليه بقوة الداعي الذي في نفسه يميل إلى ذلك، وقد يغالط نفسه ويقول لعلي كذلك وهو ليس كذلك. فالمقصود أن وجه الخوف من الشرك الأصغر هو من هذا الباب، ثم هذا يقصد به اليسير، كأن يكون الإنسان مثلا في عبادة فيحسنها ويزينها أو يطيلها لأجل نظر الغير. أما أن تكون العبادة الباعث عليها الرياء فهذا لا يوجد في المؤمن، وإنما يكون ذلك من المنافق، هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن طرو الرياء على العمل يفسده ويجعل صاحبه معاقبا إذا تمادى على ذلك. أما إن كان يعني من مجرد عارض عرض ثم دفعه وأعرض عنه فهذا لا يضره إن شاء الله، بخلاف الذي يسترسل معه ويستدعيه فهذا شرك. ثم لا بد أن يكون هذا قليل، أما كثير الرياء فليس أصغر بل هو من الشرك الأكبر. وقد وصف الله جل وعلا الكفار بأنهم يراءون، كما وصف كفار قريش الذين خرجوا إلى بدر بأنهم خرجوا يراءون الناس مراعاة للناس، وكذلك وصف المنافقين النفاق الاعتقادي بأنهم يراءون بأعمالهم، وهذا أمر ظاهر. أما المؤمن فإذا وقع منه ذلك فهو يكون يسيرا، أما إذا كان كثيرا فهو مبطل لعمله وهو معاقب على ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ ومجاهد شهيد قتل يعني في الظاهر قتل في سبيل الله، ومتصدق يجاء بهذا يوم القيامة بين يدي الله فيقرره الله جل وعلا بنعمه يقر بها ويقول: قرأت القرآن فيك وأقرأته، يقول الله: كذبت، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. وكذلك البقية نسأل الله العافية. سمى الرياء شركا أصغر دليلا على أن الشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، وهذا النصوص فيه كثيرة. ثم الأصغر لا يكون مخرجا للإنسان من الدين الإسلامي بخلاف الأكبر فإنه كفر، وإذا مات عليه الإنسان فهو خالد في النار بخلاف الأصغر. ولكن تعريف الأصغر ما هو؟ لا بد من التفرقة بين الأكبر والأصغر، فكيف نعرف الشرك الأصغر؟ الواقع أن تعريفه ليس هناك تعريف دقيق جامع مانع، ولهذا كثير من العلماء يعرفه بالأمثلة فيقول: كيسير الرياء، وكالحلف بغير الله، وكقول الرجل: لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك، فيعرفونه بالأمثلة. أما تعريفه بأنه كل وسيلة كل عمل يمكن أن يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر فهذا لا ينطبق عليه، لأن هناك أعمال تكون وسيلة إلى الشرك الأكبر وليست شركا أصغر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قيد ذلك بالموت، من مات يعني مات بلا توبة، مات على هذا الشيء. والند هو الشبه والنظير والمثيل، يدعو لله ندا، وهذا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، كما جاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: أتدري ما الند؟ الند قول الرجل لولا البط في الدار لجاء اللصوص، لولا فلان وكذا لكان كذا. وهذا من الشرك الأصغر الغالب، وقد يكون من الأكبر حسب ما يقوم في قلب القائل واعتقاده، ولكن غالب أنه من الأشهر من الأصغر. فإذا الند يشمل الشرك كله، التنديد يشمل الأكبر والأصغر، والشرك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ومعلوم أن أعظم الذنوب الشرك، لأنه تنقص لرب العالمين وإهدار لحقه وازدراء. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا رأى، يقول الله جل وعلا للملائكة: انظروا إلى عبدي هذا يستهزئ بي. هو استهزاء بالله جل وعلا، لأن العبد المؤمن يجب أن يكون قدر الله في قلبه أعظم من الخلق، ولا يجوز أن يكون لعبادة لحق الله جل وعلا وعبادة الله جل وعلا نصيبا للدنيا أو للخلق. فإن حصل ذلك فهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى عدم تقديره لربه جل وعلا حق قدره. رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا أيضا من الأمور المخوفة، لأنه ذكر الشرك بلفظ شيئا الذي يعم الشرك كله. قل: من مات من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فهذا يشمل الكبير والصغير والخفي والجلي، فهو في الواقع من الأمور المخوفة جدا. وذلك أن الإنسان قد لا يسلم من الشرك الأصغر. فمثلا بخل الإنسان بالحق الذي يجب عليه، هذا يدخل في الشرك الأصغر، لأن الذي منعه من أداء الحق حب المال، فقدم حب المال على محبة الله جل وعلا وعلى أوامره، وهذا نوع من الشرك. فهو كثير أنواع جدا. وهنا قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وبهذا استدل العلماء على أن الشرك غير مغفور، كبيره وصغيره، بهذا الحديث ونحوه. وقال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هل يحمل هذا على الأكبر؟ لا يصح حمله على الأكبر، لأنه جعله نكرة يعم الأكبر والأصغر. جعل دخول الجنة مقيدا بعدم الشرك، من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهو في الواقع نص جلي واضح ومخوف جدا، فيجب على العبد أن يخاف ذلك وأن يحقق توحيده، وأن يعرف قدر ربه جل وعلا، ويخاف يوم يلقاه. ولقاء الله يتضمن المعاينة كما ذكر العلماء ذلك. نعم، أكرم المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك. الثانية أن الرياء من الشرك. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. يعني يسيره يسيره من الشرك الأصغر، أما كثيره ليس من الشرك الأصغر. نعم. الرابعة أنه أفضل ما يطاف منه على الصالحين. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار، لقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وأخذ من هذا. نعم. السادسة الجمع بين قوتهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وغاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله، يعني أنه ترك الشرك. تفسير لا إله إلا الله فعل العبادة مع ترك الشرك، هذا مقصوده. يعني قول لا إله إلا الله يعني والإتيان بمقتضاها مع مجانبة الشرك، لأنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سالم بن قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر وجوب التوحيد وأنه متعين على كل فرد، ثم ذكر فضله وتكفيره الذنوب، ثم ذكر الخوف من الوقوع في الشرك مجانبة التوحيد والوقوع فيما يناقضه أو ينقصه ويذهب بكماله، ناسب أن يذكر الدعوة إلى التوحيد وأن هذا متعين أيضا على المؤمن أن لا يقصر الخير على نفسه بل ينشره ويدعو إليه من يستطيع دعوته. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه الأمر بقول الله الله جل وعلا بقوله قل، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هذه سبيلي، يدل على أن هذا يشهر لأمته وتعلم أمته ذلك. واستدل به العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحي إليه، فإنه قيل له قل فقال مثل ما قيل قل، يعني لم يترك شيئا صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هذه سبيلي، هذه الإشارة تكون إلى شيء مشاهد أو معلوم، وسبيله الدعوة إلى الله، هذه التي عرف عليها صلوات الله وسلامه عليه. فدعوته إلى الله بالقول والفعل والجهاد، هذه التي عاش عليها ومات عليها صلوات الله وسلامه عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني الطريقة التي أسلكها وليس لي طريق غيرها، الدعوة إلى الله، وهي على بصيرة، على وحي من الله جل وعلا ويقين من الله. أنا ومن اتبعني، ومن هنا عاطفة، فالعطف إما أن يكون على الضمير المنفصل أنا، أو يكون على الضمير المتصل في قوله أدعو. فإذا كان على قوله أدعو يعني على الضمير المتصل، بمعنى ذلك أن أتباعهم الدعاة الذين يدعون إلى الله، وإن كان العطف على الضمير المنفصل فيكون أتباعهم أهل البصيرة وأهل العلم. والواقع أن الآية تدل على المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة وهم للدعوة أهل الدعوة، واتباعه لا يمكن أن يكون اتباعا حقيقيا إلا بذلك، إذا كان الإنسان عالما بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عاملا به ويكون سالكا سنته وطريقته، هؤلاء هم أتباعه. وقوله وسبحان الله، معنى سبحان تنزيه، وهو مأخوذ من السبح وهو الإبعاد الشيء، ولهذا يقول فرس سبوح إذا كانت تبعد في جريها، فهو تنزيه لله جل وعلا وإبعاد لحقه أن يكون يلحقه شيء مما يقوله أهل الافتراء وأهل الكذب أهل الشرك الذين يشركون معه، فهم يعدلون به المخلوق الضعيف، فهم كذبة مفترون مشركون. فالله ينزه نفسه عن أن يكون كما يقول هؤلاء. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزه الله جل وعلا، وكذلك أتباعه. وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان الله أن يكون له شريك، سبحان الله أن يكون له ند من خلقه، وهذا يدل على قبح الشرك، وأنه مسبة لله جل وعلا، وأنه تنقص لله جل وعلا. المشرك متنقص لربه جل وعلا، وهو واقع في أعظم الذنوب، ولهذا صار الشرك من الذنوب التي لا تغفر. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هل طلبي لأحد أن يكوي ابني يعد من طلب الكي؟ طلب الكي سواء للإنسان أو لابنه فهو طلب من الغير. نعم. وهذا يسأل ويقول فضيلة الشيخ، ما المقصود بقوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ المقصود أنه يريد أن يخبرهم عن الحكمة في انقضاض الكواكب وسقوطها، فسألهم ليخبرهم بذلك. فسقوطها حراسة للسماء من الشياطين، وليس معنى ذلك أن الشياطين تصل إلى السماء المبنية، ولكن الملائكة يكونون في العنان يعني قرب السحاب، ويتكلمون بما يتكلمون به من الأوامر التي أمرهم الله جل وعلا بها، فيركب الشياطين بعضها على بعض حتى تسترق السمع من الملائكة إذا ذكروا الوحي الذي أمروا به، فإذا تكلموا به اختطف الأعلى منهم الكلمة وألقاها على من تحت بسرعة، والذي تحت يلقيها على من تحت، لأن الشهاب يرسل عليه، فإما أن يقتله وإما أن يخبله يذهب عقله، وإما أن يخطئه ويسلم. مع ذلك يرتكبون هذه الخطورة حرصا على إضلال الناس، فيذهبون بهذه الكلمة إلى الكهنة أولياؤهم من الإنس ويكذبون معها 100 كذبة. فإذا ذكر هذه الكلمة الكاهن للناس صدقوا الكذب الكثير من أجل هذه الكلمة. هذا هو الذي أراد أن يبينه سعيد رحمه الله لتلامذته. نعم. فضيلة الشيخ، هل الذي يشتري العزائم الماء المقروء فيه هل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشترون؟ الماء يشترى الماء العزائم، هل يجوز هذا؟ يكون من يشترى بعزائم يشترى الشيء الذي يعرف أن فيه النفع، وهذا ما هذا مظنون ظن ضعيف. كيف يجوز أن يباع الماء في مثل هذا، وخصوصا إذا كان بيعا بأشياء لها قيمة لها قدر؟ الرقية ما يجوز أن يأخذ الإنسان عليها مقابل إلا إذا تيقن أنه يشفى بسببها، إذا عرف، كما في حديث أبي سعيد الخدري لما بعثوا في سرية، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، يقول فأضفنا حيا من أحياء العرب من المشركين فلم يريهونا، فلوذغ سيده فسعوا له بكل ممكن فلم ينتفع، فجاءوا إلينا وقالوا هل فيكم راضي؟ فقلت نعم أنا راضي، ولكن لا أرضيكم إلا بجعل، استضفناكم فلم تريهونا. يقول فاتفقنا على قطيع من الظهر، أن يكون هذا القطيع مقابل الرقية، فأقبلت أقرأ الفاتحة وأنفث عليه، فكأنما نشط من عقال، قام يمشي لا بأس به، يعني شوفي نهائيا نشط من عقال، يعني كأن رجله كانت محزومة بحبل ففك الحبل. ثم ذكر بقية القصة، وفيها أنهم قال لا نأخذ من هذا شيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا بأي شيء رقيت؟ فقال بالفاتحة، قال وما يدريك أنها رقية؟ فأمرهم بأن يقتسموا. فإذا عرف الإنسان الراقي أن هذا المريض يشفى، يعني عرفه تماما أنه يشفى بسبب ذلك، جاز له أن يأخذ، أما أنه يقرأ بماء ويبيعه فلا يجوز، فما يدري أنه يأخذ المال بمقابل شيء باطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، لا يجوز هذا إلا إن يتبرع لهم باب التبرع، وهذا خلاص أنا متبرع به وراضي، هذا شيء ثاني. نعم. الله يدخل في الاسترقاء لو بدون مال؟ نعم يدخل في الاسترقاء. نعم. ها؟ كلها تحيل على أكل المال، هذا مثل لا يجوز مثل هذه الأشياء، أن تصدر من إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني صارت الأمور كلها في الواقع مرزقة، يرتزقون بهذه الأشياء، اختلط الصادق من بغير الصادق في هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عباد الله تداووا، وهذا أمر، جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وصلى الله على نبينا محمد.